الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتح الشطر الثاني من خيبر. تقدم لنا أن خيبر مكونة من شقين، وأن كل شق فيه مجموعة وعدد من الحصون، وأن اليهود يتحصنون في هذه الحصون ولا يخرجون للقتال المباشر إلا قليلا، وأن أحد الشقين فيه 5 حصون: حصن ناعم، وحصن الصعب بن معال، وحصن قلعة الزبير، وحصن أبي، وحصن النزار. هذه 5 في أحد الشقين، والثلاثة الأولى التي هي ناعم والصعب والزبير في منطقة ومكان يقال له النطاك، والحصنان الآخران حصن أبي وحصن النزار يقعان في منطقة تسمى بالشق، وكل هذه في النطاك. أما الشق الثاني ويعرف بالكتيبة ففيه 3 حصون، وتقدم لنا الطريقة التي حصلت بها فتح 5 الحصون التي في قسم النطاك، ووقفنا على 3 الحصون التي في القسم الثاني وهو الكتيبة، وأن اليهود تعودوا التحصن بالحصون ولا يقابلون المسلمين مباشرة، لأنهم يعرفون ويعلمون أنهم مغلوبون فلا يصمدون أمام المسلمين، والله جل وعلا أخبر عن ذلك في قوله: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ما يقابلون، يخافون ويعلمون حقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا، وأن معه المسلمون، وأنهم لن يغلبوا بإذن الله، لأنهم يعرفون أن الله جل وعلا ناصرهم. فتح الشطر الثاني من خيبر، وهو المسمى بالكتيبة التي فيها 3 حصون، هي حصن القموص الذي هو حصن بني أبي الحقوق، أبي الحقيق من بني النضر، الذي هو والد صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وحصن الوطيح، وحصن السلالم. 3 حصون في هذا القسم المسمى بالكتيبة. نعم. ولما فتح ناحية النطاك والشق تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكتيبة والوطيح والسلالم، حصن أبي الحقيق من بني النضير، وجاءهم كل فارئ هزم من النطاك والشق، وتحصن هؤلاء أشد التحصن، واختلف أهل المغازي. يعني ما بقي عند اليهود إلا هذه 3 الحصون، وكان فيها مناعة لكنها صغيرة، وكان اليهود يتحصنون في الحصون التي قبلها، 5 التي قبلها، فلما وقعت في أيدي المسلمين هربوا وتحصنوا في هذه الحصون 3، وقد علموا حقا أنهم مغلوبون لا محالة، فاستسلموا حينئذ وسلموا ما بأيديهم، ويقال أنهم سلموا بعد قتال، لكنهم في حال يأس، لأنها أخذت معظم خيبر وما بقي معهم إلا قليل. نعم. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حصن من حصونها 3 أم لا، فبعض أهل السير يقول حصل فيه قتال وممانعة، وبعضهم يقول إنهم سلموا بدون قتال بيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا على أنفسهم، ومنحهم النبي صلى الله عليه وسلم ذراريهم فقط، وليس لهم شيء من أموالهم، واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال؟ المراد بأهل المغازي الذين يذكرون غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لهم أهل السير، ويقال لهم أهل التاريخ، ويقال لهم أهل السيرة، يعني الذي يدونون سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. واختلف أهل المغازي هل جرى هناك قتال في أي حكم من حصونها الثلاثة أم لا؟ فسياق ابن إسحاق صريح في جريان القتال لفتح حصن القموص، بل يؤخذ من سياقه أنها حصن القموص الذي هو حصن أبي الحقيق. نعم. بل يؤخذ من سياقه أن هذا الحصن تم فتحه بالقتال فقط من غير أن يجري هناك مفاوضة للاستسلام. وأما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لاستلام حصن القموص بعد إذن. ويمكن أن يكون حصل فيه شيء من القتال ثم حصل التفاوض، لأنه لو كان كله بالقتال لأبيدوا وقتلوا، لكن حصل التفاوض في الأخير على أن لما أفلت في أيديهم ورأوا أنهم ما يستطيعون الوقوف سلموا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان التسليم منهم تسليم ضعيف منهزم، يعني ما اشترطوا شيئا من أموالهم ولا شيئا من عقارهم ولا شيئا من نخيلهم، وإنما أرادوا سلامة أرواحهم فقط، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم أرواحهم وتفضل عليهم بذراريهم عليه الصلاة والسلام، إلا من خان فقد أمر صلى الله عليه وسلم بقتله وسبي ذريته. نعم. وأما الواقدي فيصرح تمام التصريح أن قلاع هذا الشطر الثلاثة إنما أخذت بعد المفاوضة، ويمكن أن تكون المفاوضة قد جرت لسلام حصن القموص بعد إدارة القتال، وأما الحصنان الآخران فقد سلم إلى المسلمين دون ما قتال. ومهما كان فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذه الناحية الكتيبة فرض على أهلها أشد الحصار، ودام الحصار 14 يوما طال الحصار فيها، ولعلها لأنها كانت مشحونة بالمؤن والطعام والماء، فبقوا في حصونهم لا يخرجون، وليسوا مضطرين للخروج لكون المؤونة عندهم. واليهود لا يخرجون من حصونهم حتى هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصب عليهم المنجنيق، فلما أيقنوا بالهلكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلح، وأرسل ابن أبي الحقيق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل فأكلمك، قال نعم، فنزل وصالح على حقن دماء من في حصونهم من المقاتلة وترك الذرية لهم، ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم، ويخلون بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما كان لهم من مال وأرض، وعلى الصفراء والبيضاء أي الذهب والفضة والكراع والحلقة. الصفراء والبيضاء، الصفراء الذهب والبيضاء الفضة، يعني ما يأخذون معهم شيء إلا ثوبا على رجل. والكراع والحلقة إلا ثوبا على ظهر إنسان. فقال رسول الله الكراع الذي هو الخيل، والحلقة التي هي السلاح، يعني ما يأخذون معهم شيء، يجليهم النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحهم فقط. ثم إنه صالحهم على أن يبقوا لزراعة أرض خيبر على النصف. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فصالحوها يعني من كتم، فالرسول صلى الله عليه وسلم في حل في قتله، وبرئت منه ذمة الله وذمة رسوله، فهو عليه الصلاة والسلام يتوعدهم بهذا لعلهم يفون، ومع هذا ما وفوا، خانوا، لأنهم طبعهم الخيانة، جبلوا عليها والعياذ بالله. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرئت منكم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتموني شيئا. فصالحوه على ذلك، وبعد هذه المصالحة تم تسليم الحصون إلى المسلمين، وبذلك تم فتح خيبر بحصونها الثمانية. نعم. قتل ابن أبي الحقيق لنقض العهد. قد يقول قائل كيف قتل ابن أبي الحقيق مع أن الرسول صالحهم على بقاء أرواحهم؟ لأنه خان. نعم. وعلى رغم هذه المعاهدة غيب ابن أبي الحقيق مالا كثيرا، غيب مسكا فيه مال وحلي المسك الجلد، جلد فيه ذهب. وحليا لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النظير. قال ابن إسحاق وأتى رسول إنه كانوا أجلوا من المدينة لما خانوا في المدينة أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع. كنانة بن الربيع هذا يكون عمه ابن أبي الحقيق وزوجه ابنته صفية. هذا كنانة هو زوج صفية بنت حيي ابن أخطب رضي الله عنها أم المؤمنين التي أصبحت أم المؤمنين بعد ذلك. كنانة هذا تزوج ابنة عمه وهو أمينه على ماله وتغييب الذهب والحلي الذي عنده. قال ابن إسحاق قال ابن إسحاق وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بني النظير فسأله عنه فجحد أن يكون يعرف مكانه. فأتى رجل من اليهود فقال إني رأيت كنانة يطيف بهذه الخربة كل غداة. فقال رسول الله جل عليهم واحد منهم. فلما أتي النبي صلى الله عليه وسلم بكنانة هذا بن الربيع وكان عنده الذهب والحلي والفضة غيبها لعمه سأله النبي صلى الله عليه وسلم أين الكنز الذي عنده؟ قال ما عندي شيء ولا أدري أين مكانه ولا أدري هل كان عند حيي شيء من هذا أو لا، وأنكر إنكارا كليا. فأتى واحد من اليهود فقال لا أدري أنا أين الكنز لكن أرى كنانة يدور حول هذه الخربة فيدل على أن فيها شيء. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحفر أجزاء منها ووجدوا شيئا من الكنز في هذه الخربة وبقي أشياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنانة أرأيت إن وجدناه عندك أقتلك؟ قال نعم. فأمر بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم ثم سأله عما بقي فأبى أن يؤديه فدفعه إلى الزبير وقال عذبه حتى تستأصل ما عنده. فكان الزبير يقدح بزند في صدره حتى أشرف على نفسه ثم دفعه يعذبه دفعه إلى الزبير بن العوام رضي الله عنه ليعذب هذا كنانة حتى يدل على الكنز الذي أخفاه. فكان يعذبه رضي الله عنه لأنه مستحق للتعذيب لأنه جاحد. ثم دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بمحمود بن مسلمة وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم ألقي عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل كنانة هذا بقتل واحد من الصحابة رضي الله عنهم الذي هو محمود بن سلمة أخو محمد بن سلمة رضي الله عنهما. فأعطاه إياه ليقتله بقتل أخيه لأنهم غدروا بأخيه وقتلوا كان جالس تحت الجدار فأرسلوا إليه حجرا فقتله رضي الله عنه. وذكر ابن القيم وكان محمود قتل تحت جدار حصن ناعم ألقي عليه الرحى وهو يستظل بالجدار فمات. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن أبي الحقيق ابني يعني أبو صفية وعمها لخيانتهم. وكان الذي اعترف عليهما بإدفاء المال هو ابن عم كنانة. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي بن أخطب وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق وكانت عروسا حديث عهد بالدخول. كانت في أيام عرسها مع ابن عمها وسبيت مع من سبي. ثم إنه جاء رجل من العرب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية قال اذهب إلى السبي فانظر وخذ ما واحدة منها. فنظر فوجد أحسنها صفية فأخذها. فعلم من عرف الحال فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنك أذنت لدحية الكلب أن يأخذ جارية وإنه أخذ صفية بنت حيي بن أخطب وإن هذه بنت ملك بن النظير ولا تصلح إلا لك يا رسول الله. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثر الرجل أن يأتي هو الجارية التي معه فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ غيرها. وأخذها صلى الله عليه وسلم وأكرمها عليه الصلاة والسلام فهو يكرم من يستحق الإكرام. فهو عليه الصلاة والسلام أول شيء دعاها إلى الإسلام، فشهدة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسلمت، فاعتقها صلى الله عليه وسلم وجعل عتقها صداقها، فلم يجعلها عليه الصلاة والسلام أمه، وإنما جعلها زوجة إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أثر الضربة في وجهها خبرة، فقال ما هذه؟ قالت يا رسول الله كنت عروسا مع ابن عمي فرأيت فيما يرى النائم أن القمر نزل من مكانه وأنه سقط في حجري، وقبل أن أعلم عنك شيء، ما علمت جارية ما علمت عن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر ولا غير ذلك، وإني قصصتها على زوجي، كأنها معجبة بها فرحت بها فقصتها على زوجها، فلطم هذه اللطمة الشديدة وقال تمنينا ملك العرب الذي في المدينة، يعرف اللعين الشقي أن القمر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصلح أن يكون هو الشقي، يعرف أنه ليس أهلا لأن يكون ذلك، فقال تتمنين ملك العرب الذي في المدينة، وحتى ما يعترف أنه رسول وهو يعرف حقيقة الأمر أنه رسول الله، فلطمها هذه اللطمة فكانت في يد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قبل أن يزول أثر هذه اللطمة، فهي بنت حيي ابن أخطب اللعين الشقي أبوها، وكانت مليحة، وكانت عائشة رضي الله عنها تخشى أن تغلب عليها، فلما قدمت مع النبي صلى الله عليه وسلم سارعت لتراها، ما هذه الفتاة التي أتت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرأتها وعادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعة، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم كيف رأيت؟ قالت رأيت يهودية مع يهوديات الغيرة. وكانت رضي الله عنها الصفية يعيرها بعض النساء فيقولن لها أنت يهودية أو كلمة نحوها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قولي أبي هارون وعمي موسى، يعني ما يسوغ لكم أن تعيروني، أنا أصيلة في المجد والشرف والنبوة، فهي من سلالة هارون أخ موسى عليهم الصلاة والسلام، قولي لهم أبي هارون وعمي موسى عليهم الصلاة والسلام، لا تعيروني بأبي الأدنى، وإلا أبوها الأدنى شقي حيي بن أخطب عدو الله ورسوله. ويؤخذ من هذا أن قرابة الإنسان من حيث الأبوة أو البنوة في الشقاوة ما تضره، كما أنها في الخير إذا كان هو شقي فلا ينتفع بذلك، كما ضرب الله جل وعلا مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون رضي الله عنها، فقرابة المرء من الشقي ما تضره بإذن الله، كما أن قرابة الشقي من الخير ما تنفعه، فعلى المرء أن يجتهد بنفسه ولا يتكل على فضل آبائه وأجداده، كما أنه لا يلام ولا يعير في قبح أحد من آبائه أو أجداده ما يضيره. وذكر ابن القيم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابني أبي الحقيق أبوها وعمها. نعم. وكان الذي اعترف عليهما بإخفاء المال هو ابن عم كنانة. ابن عم كنانة واحد من أبناء عمومتهم لأنه مطلع عليهم ومنهم. نعم. وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حي بن أخطب وكانت تحت كنانة ابن أبي الحقيق وكانت عروسا حديثة عهد بالدخول. نعم. قسمة الغنائم. ومن المعلوم أن الأمة إذا ملكها الشخص تحتاج إلى استبراء، تستبرا ولا يجوز له أن يستمتع بها قبل استبرائها، وهذه صفية رضي الله عنها ليست أمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ملكها في أول الأمر، ثم إنه أعتقها وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام تكريما لها، وعلى مبدأ ارحموا عزيز قوم ذل، فهو عليه الصلاة والسلام يكرم من له شرف أيا كان، حتى وإن كان شرفه في الجاهلية، كما أكرم أخت علي بن حاتم الطائي وأعتقها عليه الصلاة والسلام، وكان سبب إكرامه لها عودة عدي بن حاتم الطائي الذي أسلم رضي الله عنه وصار له مواقف جيدة في الإسلام، وإلا فقد كان هرب إلى الشام لما وصلت خيل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة طي، وسبت من سبت، ومن ضمن السبي أخت عدي، فأعتقها عليه الصلاة والسلام وحملها وأرسلها إلى أهلها لأنها عزيزة قوم، فأرسلت إلى أخيها تلومه تقول جئتك من عندي خير الناس وأفضل الناس لما تهرب، وأكدت عليه بأن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل شريف لكنه مثل هرب عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه، هرب من مكة إلى البحر إلى جدة، ومن جدة يريد الذهاب إلى الحبشة فرارا عن الإسلام، ثم إن الله جل وعلا اختار له الخير فعاد ورجع، وعدي هرب إلى الشام لأنه تنصر ويذهب إلى أهل ديانته التي اعتنق النصرانية، فلما لامته أخته وتكلمت عليه وشددت عليه بأن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رضي الله عنها حبت النبي صلى الله عليه وسلم وأكرمها، لما أكرمها أكدت على أخيها بأن يعود، فكرمه صلى الله عليه وسلم يكون فيه خير وصلاح للإسلام والمسلمين، مثل إكرامه لثمامة وغيره من الرجال من رجالات العرب، كان عليه الصلاة والسلام يكرم من يستحق الإكرام فيرد خيرا. نعم. قسوة الغنائم. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجري اليهود من خيبر، فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم. ولما أراد صلى الله عليه وسلم أن يجليهم من خيبر، لأنهم حصل الاتفاق والمعاهدة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم على أن يخرجون بملابسهم فقط ويخرجون من خيبر، فلما أرادوا الخروج جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله هذه أرض زراعية ولا تصلح إلا بالزراعة والجهد والتعب تنتج إنتاج عظيم، وإذا تركت ذهبت ثمرتها ونحن أهلها وأعرفوا بها، دعنا نقوم عليها على شيء من نتاجها، ما يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المال، وإنما يكفيهم أن يأخذوا شيئا من نتاجها، فاتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يبقوا فيها ويعملوا فيها ولهم النصف. انظر إلى خسة الكفر ودناءته وحرمانه لأهله من كل خير، فلو أنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر وأظهروا الإسلام وأسلموا لبقوا على أهلهم وأموالهم وعقارهم ونخيلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما غزاهم يريد المال، وإنما غزاهم يريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودعاهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، كما قال لعلي رضي الله عنه أولا تدعوهم إلى الإسلام والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ولا يريد منهم النبي صلى الله عليه وسلم لا مال ولا جواري ولا زراعة ولا نخيل، وإنما يريد منهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما أبوا والعياذ بالله مع علمهم، يعني هم اللوم عليهم أكثر من غيرهم لأنهم أهل كتاب ويعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يعرفون أبناءهم، كما قال الله جل وعلا في كتابه يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أن هذا رسول الله، حتى روي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم قال والله إني أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد خبرني عنه ربي ما في مجال للشك، وابني ما أدري ما صنعت أمه، فهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، لكن الشقى والعياذ بالله والعناد والكبرياء والغطرسة ورفضهم للإسلام أودى بهم إلى هذا والعياذ بالله. قسمة الغنائم. ولما اجتمعت الغنائم قسمها صلى الله عليه وسلم بين الصحابة رضي الله عنهم. وهذه نعمة وطعمة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم ولأمته. فالغنائم مما خص الله جل وعلا بها محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته. كانت الغنائم لا تحل للغازين والمجاهدين، كانت إذا غنموا غنائم جمعوها فنزلت نار من السماء فأحرقتها، وإذا كان فيها غلول ما تنزل النار من السماء، ينتظر حتى يعاد هذا الشيء المبخوس من الغنيمة، كما جرى لنبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لما جمعوا الغنائم ما نزلت النار على العادة، فقال فيه غلول من الغال، فأخفى نفسه، لكن الله جل وعلا أظهره لنبيه فقال ليبايعني من كل قبيلة زعيمها. فزعيم القبيلة التي فيها الغلول لصقت يده بيد النبي فقال فيكم الغلول، ليبايعني كل فرد من أفراد القبيلة، فلصقت يد الغال في يد النبي فأمره أن يحضر ما غل فأحضره، فنزلت النار فأحرقته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ومنها أحلت لي الغنائم. هذه طعمة من الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. غنائم خيبر قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين الذين خرجوا معه في صلح الحديبية، الذين حضروا صلح الحديبية لأنها طعمة لهم، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، فكانت لمن حضر غزوة الحديبية أو عمرة الحديبية أو صلح الحديبية، تجدها في بعض الكتب يقول عمرة الحديبية، وفي بعضها يقول غزوة الحديبية، وفي بعضها يقول صلح الحديبية، وكلها حق. فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم نصفين، نصف للنوائب وللجهاد في سبيل الله، ونصف للغانمين. وسهم النبي صلى الله عليه وسلم كأي فرد من أفراد المسلمين عليه الصلاة والسلام. وهم صلى الله عليه وسلم بإجلاء اليهود، ما يبقون في خيبر، يطردهم منها إلى الشام أو إلى ما يريدون، يخرجون من ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، وعزموا على ذلك، لكنهم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، يا محمد، يا أبا القاسم، الأرض أرض زراعية فيها غلة ونحن أعرف بها، وأنتم لستم أهل زراعة، وحتى لو كنتم أهل زراعة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ما هم فارغين للزراعة، يجاهدون في سبيل الله ويدعون إلى الله وينشرون دين الله، والزراعة تريد واحد يقيم عندها ويرعاها، ونحن أدرى بها وأعرف، عاملنا عليها نعمل فيها لكم بأجرة. فاتفق معهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعملوا فيها ولهم النصر. وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الصحابي من الأنصار يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص على اليهود، فيذهب رضي الله عنه إلى خيبر ويخرصها عليهم ويقول لكم كذا، وللرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كذا. لمرة من المرات قالوا له ظلمتنا بالتقدير، فقال يا إخوان القردة، والله لأنتم أبغض أهل الأرض إلي، وما يحملني هذا على أن أحمل أن أظلمكم بتمرة واحدة للرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أحب الخلق إلي، ما أظلمكم، وأنا إذا أخذت منكم إلى من يكون الرسول، وأنتم أبغض الناس إلي والرسول أحب الناس إلي، وما يحملني هذا على أن أظلمكم بتمرة واحدة أو حبة؟ رضي الله عنه وأرضاه، ممن لا تأخذه في الله لومة لائم. فبقوا في المدينة لهم نصف الثمرة، وللصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم النصف الآخر. أقرأ. وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجري اليهود من خيبر، فقالوا يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم. ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها، يعني ما كان لهم خدم ولا كان لهم مماليك، وإنما هم فرغوا أنفسهم رضي الله عنهم للجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وما جمعوا من الدنيا شيء. وكانوا لا يفرغون يقومون عليها، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ومن كل ثمر ما بدا، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم، يعني ما أعطاهم سنوات محددة، قال تبقون فيها ما بدا لنا إقراركم، حتى إذا حصل منهم خيانة أو غش أو نحو ذلك في نفس اليوم ممكن أن يطردهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عليه الصلاة والسلام أوفى الخلق، لكن عند الخيانة ما يقرهم ولا أحب أن يعطيهم 4 سنوات أو 5 سنوات، وإنما قال نقركم فيها ما بدلنا ذلك. وكان عبد الله بن رواحة يخرصه عليهم، وقسم أرض خيبر على 36 سهما، جمع كل سهم 100 سهم، فكانت 3600 سهم، فكان لرسول الله 3600 سهم، يعني 36 أضربها في 100 تطلع 3600 سهم. نعم. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين النصف، وهو 1800 سهم. النصف 1800 للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنهم. نعم. لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم كسهم أحد المسلمين، وعزل النصف الآخر وهو 1800 سهم لنوائبه وما ينزل به من أمور المسلمين، وإنما قسمت على 1800 سهم لأنها كانت طعمة من الله لأهل الحديبية، من شهد منهم ومن غاب. من شهد منهم خيبر ومن غاب عن خيبر أعطاه، لأنها طعمة من الله لأهل الحديبية الذين حضروا الحديبية، فمن من حضر الحديبية ما تمكن من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر قسم له النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرج. وكانوا 1400 وهي 1800، 400 ما هي لأصحاب الفرس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم للراجل سهم وللفرس سهمان، فيكون للرجل مع فرسه 3 أسهم وللراجل سهم، وكان معهم 100 فرس، 100 فرس لكل فرس سهمان، 400 التي هي بقية أسهم خيبر، 1400 للرجال و400 للفرس. وكانوا 1400 وكان معهم 100 فرس لكل فرس سهمان، فقسمت على 1800 سهم، فصار للفارس 3 أسهم وللراجل سهم واحد. ويدل على كثرة الغنائم مغانم من خيبر ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، وما رواه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، لأن الله فتح لهم خيبر وفيها تمور كثيرة ونخيل. نعم. ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رد المهاجرين إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم إياها من النخيل، حين صار لهم بخيبر مال ونخيل. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.